لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أذننا في الكلام على درس العموم والخصوص، قطعنا شوط كبير بنتكلم على العموم فقط، وقلنا ان هو ده موضوع بيحتاج اي مفسر لاي نص، لان اللغات عموما واللغة العربية خصوصا تتضمن صيغ عموم. هذه الصيغ فائدتها الاختصار، واننا عندما يشترك مجموعة من الافراد في حكم واحد ويكون اللغة عاملة لهم مسمى يشملهم جميعا، فبنقوم نسند الحكم إلى هذا اللفظ العام، فيكون قام مقام أننا أسندنا الحكم إلى كل فرد من أفراده. وقلنا ده فائدة العموم، ولكن لا، إذا جبنا سيرة العموم فلازم نجيب سيرة الخصوص. وإنه أحيانا أجد اللفظ العام جالي نص في لفظ عام أسند إليه حكم وخلاص على كده. طبعا اتكلمنا ان في حاجات مخصصات متصلة، وفي تخصيص بالعقل وفي تخصيص بالحس، فده يعني هو جزء من فهم العام، ان انا مش بطريقة آلية بروح كاتب كل افراد العام، ولكن ممكن يكون في حاجات مقترنة بيه تخليني اخصصه. ولكن التخصيص هنا بيبقى المقصود ان انا اخرجت بعض افراد منه من الأول كده، فبقول أنه عام أريد به الخاص، أو أريد به بعض أفراده من الإيه البعض الآخر وهكذا. وبعدين نقول إحنا من قواعد تفسير النصوص، إذا وجدت نص بيتكلم على لفظ عام فلازم أبحث هل ورد في عين المسألة اللي أنا بتكلم عليها نصوص أخرى تتكلم عن بعض أفراده، يبقى أنا طالما وجد العام أنا بدور على الخاص، وارد ملاقيش يبقى أنا المسألة دي ورد عندي خطاب عام وخلاص. وخطاب العام بنطبقه كما ذكرنا، أن احنا بنقول أن هذا الحكم الذي أسند إلى ذلك اللفظ العام بنعتبره أسند لكل فرد من أفراده. بعمل بحث، بس ما ينفعش ان انا اجزم بتفسير النص قبل ما اعمل عملية البحث عن هل ورد خصوص في هذا الباب ام لا. بدور، وارد الاقي نصوص بتتكلم على في الموضوع اللي انا بتكلم فيه على اسناد ذات الحكم لبعض افراد ذلك العام، يبقى انا عندي توارد العام والخاص على نفس الحكم. هنا يعني عموما زي ما ضربنا أمثلة في المرة السابقة، اللغة بتديني هذا الكلام، واستعمال أهل اللغة يستعملوا أحيانا من باب التأكيد وأحيانا من باب البيان، أن العام الذي قيل أولا هو من باب العام الذي أريد به الخاص. يبقى أنا يا إما هيكون عندي السياق وقواعد معرفة حال المتكلم والمعاني التي يرمي إليها إلى غير هذا، إما هتنتهي بي إلى أن الذكر الخاص هنا هو من باب التأكيد، وده بالذات إذا كان التخصيص، أنا قلت في عام وفي خاص، إذا كان التخصيص ورد بنوع من إضافة صفة أو شرط أو غاية أو نحوه، وكان مما يخرج مخرج الغالب، او كان مما او كانت اجاب سؤال جابت سؤال، او كانت على سبيل الامتنان، او الاحوال اللي بيسميها العلماء انه ليس له مفهوم مخالفة، وبالتالي حصل عندنا ربط بين الدرس ده وبين درس مفهوم المخالفة الذي لم يأتي بعد، فقلنا انا بيهمني هنا اذا عندي عام وعندي خاص متوافق معه في الحكم، وهذا التخصيص جه بصفة أو بشرط، وإن وجدنا إنه إيه؟ إنه ينطبق عليه ما يسمى بأنه ليس له مفهوم مخالفة. يبقى إذن التخصيص نفسه غير إيه؟ غير مراد. ما هو ليس له مفهوم مخالفة يبقى التخصيص غير مراد، يبقى رجعنا تاني لحالة الإيه؟ العام، وفقطه يبقى يطبق العام على كل أفراد الجنسه ونحو ذلك. يا إما بقول لا، ده هنا التخصيص مراد وله مفهوم مخالفة، ويعني الغالب الظن ان حينئذ بنرجع للعام نحمله على الايه؟ على الخاص. يبقى انا عندي هنا تخصيص، بس خد بالك التخصيص في الصورة دي غير التخصيص اللي هنقوله النهاردة. التخصيص في الصورة دي ان انا جيت على اللفظ العام وحذفت منه ايه؟ وفي زي مثلا قلنا في الغنم في سائمتها، يبقى من اعمل اعتبر لفظ الصوم هنا له مفهوم مخالف، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قصدا لان كانش فيه سؤال عن الغنم السائمه، ولا انه مثلا ده موطن امتنان ولا غير ذلك، فيبقى لا معنى له الا الايه؟ الا التخصيص. يبقى اذا حملنا الخاص على ان الخصوص منه ايه؟ مراد، وليس ان هو خرج مخرج الغالب او غير ذلك من الصور اللي هي ليس لها مفهوم مخالف. فلما حملناه على ان التخصيص هنا مراد، قلنا يبقى هذا بيان للايه؟ للعام اللي فيه وفي الغنم زكاته. ويبقى كده هنا ده مذهب الجمهور اللي بيقولوا ان اللي بيقولوا باشتراط الثوم في زكاة الايه؟ الانعام. يبقى انا عندي نص عام ونص خاص. الاول تعاملت مع النص الخاص، هل الخصوص مراد ام لا؟ هل الخصوص مراد ام لا؟ تساوي اذا كان التخصيص بصفة او بشرط او نحو هذا، تساوي هل له مفهوم مخالفة ام لا؟ فكانت الاجابة هنا ان له مفهوم مخالفة، بمعنى اننا يغلب على ظننا ان المتكلم قصد الى ذكر الشرط لكي يقصر الحكم على ما يتصف بهذا الشرط وينفي عن ايه؟ عما لا يتصف به. فلما غلب على ظننا هذا بقى النص ده خاص وبيفيد نفس الحكم، فقلنا هو بيان لللفظ العام الوارد في الحكم الاول، ويبقى هنا حملنا العام على الخاص نتيجة تواردهما في الحكم. يبقى انا في النهاية اما حسيب العام عام وححمل الخاص على التأكيد، واما حأخصص العام بالخاص، ويبقى انا عندي ال ال ال ال ال ال ال المذكور الخاص ده اثبت له الحكم، والباقي اقول مسكوت عنه، لم يقصد بهذا الايه؟ الخطاب، ما هوش داخل في هذا الخطاب. فهوش داخل في هذا الخطاب غالبا بتساوي انه بقى له حكم مغير، بس ايه هو الحكم؟ اعرفه بقى من الايه؟ من البراءة الاصلية. هنا هقول والله وفي الغنم في سائمتها، حملت الخاص هنا على الايه؟ على ان خصوصه مراد. بعد ما حملت على ان خصوصه مراد وانه له مفهوم مخالفة، رجعت فحملت العام عليه، وبالتالي قلنا الاحاديث الواردة في زكاة الانعام عموما هنفترض ان جميعها فيها شرط الثوم حتى اللي ما فيهاش، لان حملنا العام على الايه؟ على الخاص. طيب التي لا يحقق شرط الثوم نقول وهي غير واردة في هذا الخطاب، طب نرجع، طب ما الحكمها ايه؟ يبقى البراءة الايه؟ الاصلية. فهنا برضو في النهاية لما تقول ان انت حملت العام على الخاص، بيبقى عندك حكمين، حكم للخاص وحكم لباقي افراد العام. حكم الخاص اللي ورد في النصوص سواء العامة او الخاصة هتعتبر ان المراد بالايه؟ الخاص. طب والباقي هتعتبر ان هو حكمه هو البراءة الاصلية. شوف البراءة الاصلية بتفيد ايه. الباب دوت باب ان العام والخاص الاثنين يفيدوا نفس الحكم في درجة صعوبة في التعامل مع كل واقعة على حدة، لأن محتاجة نوع من الفقه، نوع من التجرد من الهوى لكي نستكشف مراد القائل. والكلام هنا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأردنا أن احنا نستكشف مرادهما من مثل هذه البواطن، هل على النحو اللي ذكرنا. ساعات ما الاقي اللفظ العام بيفيد حكم، احنا قلنا اتفقنا انا لو اول ما بلاقي عموم يعني او ده دور الائمه المجتهدين، واحنا لما بنيجي ندرس بعد منهم كلامهم بنمشي على نفس الايه، على نفس الاطار عشان نفهم هم عملوا ايه وفهموا المسألة ازاي، وعشان في الاخر لو هنكون بصفتك يعني المسألة اللي هتدرسها بأدلتها وهنقول ان انت فيها بقيت طالب علم، تبقى فهمت كل امام كان دليله ايه في المسألة، ومن ثم بتطبق ما تراه اقرب الى الدليل مما انقضح في ذهنك في هذا. طيب هو من الامام إذا وجد العموم بيبحث عن الخصوص، ما ينفعش يتصدى لحكم المسألة قبل هذا. ولذلك المسألة اللي ترتبت على وجود العموم والخصوص ووجود الإطلاق والتقييد ووجود النسخ وغير ذلك، اقتضت إن الأئمة المجتهدين لازم يكونوا محيطين بأدلة الأحكام. ولكن هذا لم يمنع ان العلماء يتكلموا عن ان هو الاجتهاد يتجزأ، وان يمكن لاحد ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انه ينظر في أدلة مسألة. بس ليه قيدنا بقى عند القول بمرتبة طالب العلم المميز او المجتهد في مسألة، بنقول له بنلزمه بالاطلاع على اقوال المجتهدين عشان هو في خطوه لا يؤتمن هو عليها، هو مش اهل لها، وهي جمع كل الادله المتعلقه بالمساله، وبعضها بيبقى من باب المنطوق وبعضها من باب الايه المفهوم ونحو ذلك. لكن هو خلاص طالب العلم المميز ده هندرس له الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك، يبقى ايه هنكون لدي الآلة، آلة الفهم والاستنباط، مجموعة قواعد يدرسها اللي احنا ندرسها ديت، فهي تبقى موجودة عنده. بس محتاج ايه؟ محتاج الاول حد يحصر الأدلة. الامر التاني احنا قلنا ان الاجماع دليل كاشف، فحد يقول له اقوال السلف في المسألة ايه عشان يبقى المجمع عليه يلتزم به. الخلاف لو في خلاف في المسألة لا يخرج عن القدر المتفق عليه بين أقوال المجتهدين في المسألة، وبعد كده بينظر ويحاول أن يجتهد فيما يغلب على ظنه أنه مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا عندي هنا المجتهدين ثم طلبة العلم بعدهم بيدرسوا كلامهم، عنده عام فبيبحث عن الإيه؟ عن الخاص، ما بيتكلمش في المسألة ويصدر فيها أحكام إلا بعد ما يعمل هذا الإجراء. فقلنا وارد يلاقي لفظ، يلاقي خطاب خاص في عين المسألة اللي فيها خطاب عام وبتفيد نفس الحكم وبتسند نفس الحكم للفظ خاص الذي سبق وأسند إليه وأسند إلى لفظ عام. فإحنا قلنا في الحالة ديت إما بيراد التأكيد، وفي الحالة دي بنعمل العموم، وإما بيراد التخصيص فبنعمل الإيه؟ الخصوص. أريد التأكيد فبنعمل العموم، خلاص دي حالة عام غير مخصص. طيب حملنا على أن التخصيص مراد فبنقول هذا عام أريد به الخاص، فبنحمله على الإيه؟ على الخاص. ممكن ألاقي أن الخطاب العام بيفيد حكم والخطاب الخاص بيفيد حكم آخر، ودي أسهل من الأولى في التصور، لأن غالبا أي متكلم بيعمل كده بيكون غرضه التخصيص فعلا، يعني غرضه يتكلم على حكمين، حكم بيبقى هو الأصل أو هو يعني هو الذي يجب أن يسند لمعظم الناس، وبعدين حكم آخر يحتاج إلى لمعنى خاص يسند إلى بعض أفراد ذلك العام. لو الصورة حاضرة في الذهن غالبا بيبقى استثناء متصل، يعني مثلا تيجي تلاقي القرارات مثلا في بداية العام الدراسي ان موعد دخول الدراسة سيكون كذا الا في محافظات كذا وكذا، كان زمان مثلا المحافظات الزراعية عشان القطن، فتلاقي القرار ايه، قرار واحد في اسهل صور التخصيص من حيث الاستنباط، يعني انك تبقى واضحة اللي هو الاستثناء المتصل، ويبقى انا عندي حكمين هنا في المسألة. ببتدي بالعام ولا بالخاص؟ ببتدي بالخاص. ليه؟ عشان انا هشطبه من العام ودي الحكم لبقية الناس. يبقى الاول اقول ايه، المحافظات اللي هو اتقالت بعد الا دي هكتبها الاول، وانا اروح كاتب ايه كل المحافظات الاخرى وشاطب منهم اللي جون بعد الا، يبقى عندي حكمين في تاريخ بداية دراسة لكل المحافظات، وفي تاريخ بداية دراسة ايه للمحافظات المخصوصة. وارد ان ايه كما ذكرنا قبل كده يبقى اكثر من تخصيص، قل بداية الدراسة كذا الا في محافظة كذا وكذا هيبقى المعاد كذا، ومحافظة كذا وكذا المعاد كذا، دول مثلا ايه المحافظات الساحلية، دول المحافظات اللي فيهم مواسم زراعية او نحو هذا. اذا يعني ده شائع في كلام الناس وفيما يقولون، هو يبقى عاطي حكم عام وبعدين يستثني فيدي حكم خاص، يبقى انا عندي حكمين، او بقى لو عندي اكثر من تخصيص لكن الصورة البسيطة عندي حكم بطبقه على الخاص وما عدا بطبقه ايه وما وفيما عدا هذا هذه الافراد المخصوصة بطبق الحكم الاخر على باقي افراد العام. هنا لما باجي مثلا اقول احنا قلنا بداية الدراسة في تاريخ كذا، ده قرار. خلينا مثلا نتكلم الان ايه على مثلا الواقعة اللي احنا فيها الان كورونا او غير ذلك، فهو بيقوم قايل قرار عام وبعدين يقول بعد مراجعة نسب الاصابة مش عارف ايه الدراسة في تقرر تأجيل الدراسة او الدراسة في محافظات كذا وكذا هيبقى معادها كذا. يبقى انا عندي هنا ده منفصل مش كده، والخطاب في الاول كان داخل فيه كل المحافظات، وبعدين بعد كده لحقه تخصيص لسبب او لاخر بقت في المحافظات اللي هي فيها نسب اصابة عالية مثلا ايه مؤجلة. تمام، يبقى ده هنا بيبقى بسميه نوع من التخصيص. لو انت بتتعامل بتقول والله انا المحافظات الواردة في النص الخاص من حيث الخطاب، يعني قبل ما نتعامل واردة برضو يشملها اللفظ ليه العام، عشان كده بنقول في خصوص في حد يعني فيما يخص المحافظات ديت كأن عندي خطابين ايه متعارضين. طب اقدم ايهما؟ انا عندي بقية المحافظات ما عنديش خطاب واحد اللي هو الايه العام، اما بالنسبة للمحافظات الخاصة دي عندي فيها خطابين متعارضين، اقدم ايه العام ولا الخاص؟ الخاص. هو مين اقوى العام ولا الخاص؟ مين اقوى في الدلالة؟ الخاص. الخاص مش كده؟ يبقى ليه؟ احنا قلنا العام موجود في اللغة يعمل ايه؟ يعمل الاختصار صح؟ ولذلك احيان كثيرة استخدمه وانا ناوي اخصص. انت من الاول زي ما قلنا الا انت من الاول بتستعمل العام احيان كتيرة وانت عارف ان اللفظ ده دخل معاك حاجات غير مقصودة، هترجع تعالجها بايه؟ بالتخصيص. لكن الخاص في الغالب انت تقصد اليه قصدا، وبالتالي بنقول مين اقوى؟ الخاص اقوى من العام. يبقى اذا نص واحد عين واحدة انطبق عليها نص عام بيفيد حكم، وانطبق عليها نص خاص بيفيد حكم اخر، يبقى مين اقوى؟ الخاص. يبقى هنعمل بالخاص في خصوصي، ونعمل في بالحكم العام فيما بقي من افراد، وده اللي اسمه الايه؟ التخصيص. طيب هنا الاصوليين عشان بس المسألة بتشتبه بمسألة النسخ، لو احنا بنقول المثال اللي قلناه المرة اللي فاتت، انت بتقول ضع الطعام الغذاء للضيوف، ورجعت قلت له ضع طعام الغذاء للضيوف المفطرين، ماشي؟ يبقى انت هنا النص التاني ده علاقته بالاولاني، يعني انت لما قلت له في الاول ضع طعام الغذاء للضيوف، هل كنت تنوي انه يضع لهم كلهم ثم بدا لك ان هو يضع للمفطرين فقط؟ لا، ده هو انت من الاول كنت ايه؟ وبالتالي ده بيسموه هو من الاول عام اريد به الخاص ولكن تاخر البيان. يبقى انا هما يبقى هنا المساله ان الخطاب الاولاني هيحمل على انه ايه؟ عام اريد به الخاص ولكن بيان انه اريد به الخاص تاخر، بخلاف المثال اللي قلناه التاني بقى اللي قلناه النهارده، بنقول موعد الدراسه كذا وبعدين بعد ايام بيصدر بيان انه بناء على ارتفاع نسبه اصابه مثلا كذا في محافظه كذا هيكون موعد الدراسه فيها كذا، ده اسمه ايه؟ تخصيص. انه يغلب على ظننا ان الخطاب ان المتكلم اراد بالخطاب الاول حقيقه العموم ثم أراد أن يخرج بعض الخاص. طبعا دي في كلام البشر نتيجة أنه جد علم، أنه جد حاجة. في خطاب الشارع قد تأتي للتدرج في التشريع، يبقى الخطاب الأول كان عاما يراد به العموم، وكان يراد من المكلفين أن يفهموه على هذا النحو وأن يطبقوه على هذا النحو، ثم أتى المخصص. طيب ما انا كده كده في الاخر قلت ايه؟ بعمل بالخاص على خصوصي واعمل بالعام فيما بقي من افراد. الفرق بين الحالتين ان حالة منهم تشبه النسخ بل هي نوع منه. الخطاب العام فهم على انه عام، وطبعا يزداد هذا لو انه طبق على انه عام ثم جاء الايه؟ المخصص. فالمخصص هنا ناسخ في حكم هذه الافراد الايه؟ الخاص. يبقى هو ابقى الحكم القديم في كله فيما عدا الايه؟ هذا الفرد الخاص. فهو ان كان بيانا، يعني في الفتره ما كانش في فتره يسمح فيها بالعمل بالعام على عمومه، فبنقول ان الخاص ده نوع من البيان ان العام كان من النوع الايه؟ العام الذي اريد به الايه؟ الخاص. واما ان كان هناك فترة تسمح بالعمل بالعموم ثم جاء التخصيص فده كأنه ايه؟ هو تخصيص ونوع من. في الواقع اذا احنا لم نرجح مسألة ان النسخ ما ينفعش نسخ القرآن بالسنة، ده الفرق الجوهري. فالمسألة دي هتبقى ايه؟ لا ثمرة لها. الثمرة بتبقى مهمة جدا عند اللي عندهم من شروط النسخ ايه؟ تساوي ان النص الناسخ يكون مساوي للمنسوخ او اعلى، وبالتالي بيقول القرآن لا ينسخ بالايه؟ فحيقول ومثلها التخصيص اذا كان تخصيصا حقيقيا، بمعنى ان العموم اتقال وفهم واريد من المكلفين ان يطبقوه او طبقوه، ثم لحق التخصيص هيعتبر التخصيص نوع من الايه؟ من النسخ. لكن اذا رجحنا انه لا يشترط شروط خاصة في النسخ الا ان يكون الخطاب الناسخ خطاب شرعي صحيح متراخ على الخطاب الاول، ومن ثم مش محتاجين قوي نميز من حالة التخصيص اللي هي هنسميها نسخ، وحالة التخصيص اللي هنسميها ايه؟ بيان. تمام؟ طيب نقرأ كده الكتاب بيقول ايه معنى. بيقول قاعدة تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم، هو مسميها كده، ده قاعدة التخصيص في حالة التعارض في الحكم. ممكن يبقى عندي ألفاظ كتيرة في التعبير عنها، أحد العبارات اللي هو اختارها تقديم الخاص على العام، هو عندي التعارض فين؟ في الايه؟ في الخاص. أنا عندي اللفظ العام وأسندت إليه حكم، الخاص أسندت إليه حكم مغاير، كل أفراد العام لم ينطبق عليها إلا إيه؟ حكم واحد الموجود فين؟ في العام، إلا النوع المخصوص انطبق عليه الدليلين العام والإيه؟ هنقدم الإيه؟ الخاص. عشان كده بنبتدي بالخاص نطبقه ثم نعود إلى العام، نطبق الحكم الوارد فيه إلا ما وراء ما خصص. يبقى القاعدة دي تعبيره عنها بيقول تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم. قل يفهم مما تقدم أنه إذا ورد نصان متعارضان أحدهما عام والآخر خاص، فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص، وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص، كما تقدم في آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فإنها تدل بعمومها على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حرام. يعني لو طبقت العموم دون أن تلتفت إلى أن هناك نصوص تجعل القتل بحق، فهي كأنها داخلة في إيه؟ في أنه قتل أي مؤمن سيكون يعني يترتب عليه هذا الجزاء، ثم جاءت نصوص أخرى تبين أن هناك أي قتل بحق فيخرج من هذا العموم. يقول فهذا بالعموم تشمل من يريد أن تشمل من يريد تفريق الجماعة، بينما الحديث من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه يدل بخصوصي على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حلال، فقد تعارض العام والخاص في مدلول الخاص. يعني تعارض الحاله اللي فيها تعارض مدلول الخاص، حاله الايه الذي يستحق اللي جاء دليل خاص انه يستحق القتل، فتقدم دلاله الخاص، وهذا معنى قولهم ان التخصيص اخراج. يبقى باخرج هذا الفرد من النص العام وأطبق عليه النص الخاص به، ثم يبقى حكم قتل سائر الأنفس المؤمنة على التحريم، وإنما يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام في الدلالة المتكلم عادة بيلجأ إلى العام وهو وقد يكون يريد التخصيص، بل أحيانا بيترك التخصيص لك أنت تخصصه بالإيه؟ بالعقل أو الحس، إذا كان هو متأكد أن أنت هتفهم من كلامه المعنى الإيه؟ الخاص، مش كده؟ بينما الخاص الإرادة له أقوى، اللي بيتكلم على الخاص تكلم عليه مباشرة، زي ما ضربنا أمثلة كتير حتى مش شرعية عشان نبقى فاهمين. اللي بيتكلم على نيجي مثلا الطلبة الأصل فيهم الحضور، فبنقول الطلاب حضروا إلا فلان وفلان غابوا، إذا أستخدم أن الطلاب حضروا وأنا عارف أن أنا هستثني، أو حتى ممكن أستخدمها من باب الإيه؟ التغليب، وبعدين عند التدقيق أستثني اللي غابوا وهكذا. فأنا في كل استعمالات اللغة، بل إحنا ذكرنا أن هم بعض العلماء قالوا لا يكاد يوجد عام لم يخصص، العام طبيعته موجود، مش عشان ان دايما ملاقيش اجابة غير عايز اتكلم على مستوى الطلبة، على حضور الطلبة، على انتظام الطلبة، فمش دايما حلاقي ان كلهم متساويين في الحكم، ولكن قد اجد حكم اغلبي ان معظم الناس بتحضر فقول حضروا الا فلان وفلان وهكذا. فإذا استعمال اللفظ العائل بطبيعة العام موجود في اللغة لكي ييسر ويجعلني أختصر ومبقاش مضطر أقول أفراد كتيرة، ومن ذلك أنه ينفع أستعمله كعام ثم ألحق بالتخصيص عشان يبقى الكلام دقيق، فأقول الأول الكلام الشائع وبعدين أخرج منه النوادر التي لها حكم مختلف. يبقى إذا كان ذات إذا كان نفس المتكلم بيتكلم في مسألة، في مسألة واحدة أسند حكم ما للفظ عام وأسند حكم غير للفظ خاص، فغالبا هيبقى الأقرب إن هو أراد الخصوص في اللفظ الخاص وأراد العموم بعد أن يخصص في اللفظ العام. يقول ويعمل بهذه القاعدة سواء كان الخاص قد علم تقدمه في زمن الورود عن العام أو علم تأخره أو جهل التاريخ، لا فرق بين ذلك، لا فرق. يبقى حتى لو تقدم الخاص على العام أنت ذهنيا بتقابلك العام، بتقول هتطبقه على كل افراد جنس، وبتدور على الخاص، بتسمي لو لقيت في خاص مغاير بتسمي الكلام ده تخصيص، بينما ممكن المتكلم يكون عكس المسألة، ماشي؟ يعني بمعنى ممكن المتكلم يكون اسند الحكم الخاص وللفرد الخاص. هنقول مثلا المحافظات الزراعية موعد الدراسة فيها كذا، وبعدها نقول موعد الدراسة في الجمهورية كلها كذا، ويبقى هو المتكلم عارف انه الحكم الخاص استقر في ذهن الناس، وان اللفظ العام الذي ورد بعد الخاص سيخصص بالخاص الايه؟ المتقدم عليه. يبقى اذا هنا احنا طبعا في يعني الامثلة اللي احنا نقولها على كلام البشر، البشر يخطئون ويذهلون، ولكن بنفترض انهم قصدين. أما في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يرد الخطأ والنسيان، لكن أنا افترضنا أن المتكلم مستحضر وقال كأسند حكم للفظ خاص ثم عاد وأسند حكم مغاير للفظ عام ومستحضر المسألة، يبقى هو غالبا والله استقر حكم الخاص، الباقي بقى حكمه كذا، ومش لازم يقول الباقي لأنه عارف أن الناس فهمت منه هذا. يبقى هنا ما بيهمنيش تقدم التاريخ او يعني ايهما المتقدم وايهما المتأخر، لكن الصورة اللي بسميها نسخ هي اللي بيهم فيها التاريخ، بل ويهم فيها كمان الفترة اللي بين النصين، هل عمل بالعموم ام لا، عشان او على الاقل فهم المخاطبين بانهم يجب أن يعملوا بالعموم، عشان لما يجي بقى اللفظ الخاص هسميه حينئذ نوع من النسخ، هيبقى تخصيص، يسمى تخصيصا ويسمى ايه؟ نسخا. طبعا احنا هنا يعني اتكلمنا على احوال العام مع الخاص. عندنا بيرد في كلام الناس طبعا، ويرد في الشرع، ويرد عموما عندما اتكلم عن التفسير تعارض عمومين اتكلمنا عليها بعد كده. تعارض عمومين بيكون من يعني من بعض الاوجه دون بعض، بمعنى ان انا عندي خطاب عام بيسند حكم معين، باخذ اللفظ ده اجيب كل افراده. طيب وعندي خطاب اخر بيعطي حكم اخر، لفظ عام برضه، اجيب كل افراده الاقي فيه افراد مشتركين. وجود افراد مشتركون بين هذين اللفظين بيجعلني اقول ان العلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه. احنا قلنا الالفاظ اما ان تكون متطابقة، دلالة الاول مطابقة تماما لدلالة الايه الثاني، واما ان تكون عموم وخصوص مطلق، بمعنى لما يجي مثلوها بتوع الفئات بيرسم دايرتين جوه بعض، ويبقى الدائرة الصغيرة اللي جوه دي الايه الخاص، اي حاجة تحطها جواها هتبقى ينطبق عليها الايه الوصفين. طب الحاجة اللي بين الدائرتين خارج الدائرة الصغيرة وجوه الدائرة الكبيرة دي ينطبق عليها الوصف الاول فقط. يبقى انا لما بيكون عندي احد اللفظين عام والاخر خاص بينتج عن هذا ان بعض الافراد اللي انا هنا ده الفضاء اللي انا بتكلم فيه، بقى الفضاء هذين اللفظين فقط احدهم عام والاخر ايه خاص، يبقى كل الافراد اللي عندي اما بينطبق عليها الوصفين واما ينطبق عليها ايه الوصف العام فقط. اللي ينطبق عليها الوصفين بحطها برسم دايرتين جوه بعض، اللي ينطبق عليها الوصفين بحطها داخل الدايرة الصغيرة تبقى هي برضو داخل الدايرة الايه الكبيرة، واللي ينطبق عليها الوصف العام فقط بخليها خارج الدايرة الصغيرة ولكن جوه الدايرة الايه الكبيرة. لكن كما ذكرت لو انا جيت للفظ عام شفت كل افراده ولفظ اخر عام شفت كل افراده ولقيت ان انا عندي افراد مشتركة، يبقى انا عندي هنا لما اجي ارسم مضطر ارسم دائرتين متقاطعتين، ويبقى عندي ثلاث انواع من الافراد برضو بالنظر الى هذين الايه اللفظين، حاجة ينفرد فيها المعنى الاول، وحاجة بينفرد فيها لا ينطبق عليها الا المعنى الثاني، وافراد ينطبق عليها الايه المعنيين. ده بنسميه عموم وخصوص من وجه. اتكلمنا على اشهر مثال في هذه المسألة اللي هي نتكلم على صلاة التطوع وقت النهي. فاما بنيجي هنا نقول صلاة التطوع كلفظ عام لكل الاوقات، فبيشمل التطوع في كل الايه الفجر والظهر والعشاء في كل وقت. طب لما اجي اقول صلاة ذوات السبب، تطوع الذي له سبب ولا لا لا ليس نفلا مطلقا ولكن له سبب، فاقول ده ايه ايضا تحت منه ايه. لما اقول صلاة ما له سبب فيشمل صلاته في أي وقت من الإيه؟ من الأوقات، تمام؟ ولما أقول الصلاة في الوقت المنهي عنه فيشمل ما له سبب وما ليس له إيه؟ فلما أجي أرسمهم هلاقيهم دايرتين متقاطعتين، اقول والله انا عندي صلاة الصلاة في وقت النهي وعندي صلاة ما له سبب، بيجتمعان في مثلا تحية المسجد بعد العصر، ده كده انطبق عليه ان هو صلاة ذات سبب، وانطبق عليه ان هو ايه، ان هو في وقت ايه نهي. عندي في الافراد مش واقع في هذا، لا ينطبق عليها الا انها ذات سبب، صلاة تحية المسجد بعد الظهر وصلاة تحية المسجد يعني في كل الاوقات الاخرى، فدي ينطبق على انها ذات سبب فقط. طب والناحية التانية صلاة النفل المطلق بعد العصر، هي صلاة ايه منهي عنها او في وقت منهي عنه ولا ينطبق عليها انها ذات ايه سبب. يبقى اذا لما اجي اقول لك صلاة النفل المطلق بعد العصر، في كام نص، كام خطاب شرعي متعلق بها؟ واحد هو الايه النهي. ما يقول صلاة تحية المسجد بعد صلاة الظهر، في كام خطاب شرعي متعلق بها؟ اللي هو الطلب او الامر. طيب صلاة تحية المسجد بعد العصر في كام خطاب شرعي متعلق بها؟ اثنين. في خطاب لما دخلناها انها بعد العصر، هي داخله ضمن عموم النهي عن الصلاة بعد العصر، وكونها يعني دخول المسجد اذا دخل احدكم المسجد فهي داخله في عموم الايه الامر، اذا كلما. يبقى اذا هنا اللي بينشأ عندي ان نوع بعض الافراد داخلة تحت عمومين لهما احكام متعارضة. تمام. هو انا لما لقيت فرد من الافراد داخل في عموم وخصوص عملت ايه؟ ليه؟ قلنا دلالته أقوى. عندما أجد أفراد واقعة نحو تعارض عمومين، مش هيجي تعارض العمومين إلا أن يكون بينهم عموم وخصوص من إيه؟ من وجه. فأحاول أشوف مين أقوى من التاني وأطبق دلالة الإيه؟ الأقوى. يعني كأنك عايز تقول لو افترضنا انه، خد بالك انا لو عندي نص كده بيقول لا تصلوا تحية المسجد بعد العصر كنا خلصنا صح، لكن مفيش، او العكس صلوا يعني لا تصلوا بعد العصر الا ان تدخلوا المسجد، مفيش برضه. فانت عايز تشوف انه اقوى فتعمله، ماشي. فهنا بعض العلماء هيقول والله والنهي عموما أقوى، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. ورغم أنه كده كده كل الأمور معلقة بالاستطاعة، بس إيه كأنه في النهي لم يذكر. البعض يذكر الإيه، ممكن يغلب على ظنه شيء آخر، والله إحنا هنا عندنا في المسألة دي هيدخل المسجد يصلي ركعتين، ده تعظيم للمسجد والمسجد جعل للصلاة، فإذا دخلت في وقت الصلاة تصلي، إن لم يكن فتعظيما وتوقيرا هتنشئ ركعتين مخصوصتين لأجل الإيه تحية المسجد. طب والنهي بعد العصر سدا عن لذريعة مشابهة الكفار، البعض يرى أن هذه الذريعة إنما يعني ينظر إليها إذا لم يكن هناك مبرر، فيبقى يجي إيه حد عايز يتطوع يقوم يجي في الوقت اللي فيه مشابهة الكفار ويتطوع، فكأن البعض قال إذا كان طالما أن النهي سد للذريعة فالأمر هنا هيكون إيه أقوى منه. أو البعض ممكن يقول احنا عندنا أشياء تشبه النص في المسألة ويبقى خرجنا من الموضوع خالص. يعني ايه؟ الناس لم فاتته ركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر. لو اعتبرنا ان ده نص في المسألة يبقى كده خلاص. فالمهم الشاهد ان عند تعارض عمومين بنحاول ننظر للعلل وننظر للحكم وننظر الى مقصود الشرع من هذا الامر ومقصود الشرع من ذاك النهي ونرى العين المختلف فيها او التي انطبق عليها عموم الامر وانطبق عليها عموم النهي ايه هو اقرب الى مقصود الشرع. وكما قدمنا قبل هذا ان الله تبارك وتعالى قضى ألا يكون في كل مسألة من مسائل الدين بينات تحسم الخلاف، بل جعل بعض مسائل الدين ليست فيها هذه البينات لتوجد فيها هذه العبودية، عبودية البحث والتحري. ان انت بتقول العبد اذا جاءه اوامر سيده بيمتثلها متى كانت واضحة وبينة، فإن كان فيها ثمة إجمال لا يحملها على ما يوافق هواه وإنما يجتهد ويبذل جهده في أن يفعل ما يغلب على ظنه أنه مراد الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ربما نبهنا عليه مرارا ما لا ينتبه إليه أو ما لم ينتبه إلا بعض الإخوة اللي بيتكلم على الضبط المذهبي للدراسة عشان يعني طالب العلم المبتدئ ما بتكونش عنده، يعني قد يرجح في مسألة أمور ويرجح في أخرى أمور أخرى لا يعني تستقيم على ذات القاعدة لها هو ما في الواقع. طيب أنت كما ذكرنا يعني أنت قلت الحل المذهبي، ما انت هتخلي ده يعمل بالقول ده ويعتبره دين وده يعمل بده ويعتبره دين والثالث يعني، فكيف فعلت ده؟ لان كل دول اخذوا عن ايه؟ عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان طالما حصرنا نفسنا في المذاهب السنية هنتكلم في الخلاف السائغ، طب من باب اولى سيب الناس تتعلم دين الله، تتعلم الدليل، تعظم الدليل، تطبق قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي النهاية طالما احنا حصرنا حتى وهو طالب علم مميز ان هو المسألة التي نسميه انه اتقنها وصار له ترجيح فيها انه لن يرجح الا ما من اقوال اهل العلم المعتبرين، فيبقى اللي انت وصلت اليه في النهاية احنا بادئين بيه ولكن مع زيادة تعظيم امر الله عز وجل وتعظيم امر النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالدليل. وبينشأ عندنا دي عبودية خاصة لا يعلم حكمة لوجود مثل هذه المواطن إلا هذه العبودية تحرم الناس منها. الأمر الثاني تكوين الملكة، يوجد عندنا طلبة علم قادرين بفضل الله تبارك وتعالى لما الناس يوجد علماء سوء ويوجد شبهات تكلم الناس على مش عارف ايه النماذج الكتيرة اللي بنشوفها ديت، نجد عندنا طلبة علم قادرين على دعوة الناس الى الحق. وكما ذكرنا كل من تكلم في تجارب الاصلاح لا يمكن الاصلاح مع التقليد اطلاقا. التقليد ده ممكن يبقى حل في ازمنة الصلاح يبقى مقبول، لكن الإصلاح معناه إن حد يطلع يقول للناس ما علمه لكم كبراؤكم مخالف لشرع الله. فإذا المتكلم ده هيجيب الجرأة دي منين ويستند إلى إيه؟ ولما يجي يقنع الناس هيقنعهم بإيه؟ ما حصلش إصلاح عبر التاريخ. شوف بقى الصحوة الإسلامية المعاصرة، حركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يعني كل يعني حتى يعني هم مثلا القوم معظمين جدا للغزالي رحمه الله، أو نحو هذا، لم يستطع أن يعني يدفع شر الفلاسفة والباطنية إلا بأنه يتكلم بروح الرافض للتقليد ونحو ذلك، وإن كان وقع في يعني أمور ما زلنا نعاني منها إلى يومنا هذا. يقول: قاعدة تعارض العمومين من بعض الأوجه دون بعض، قد يرد لفظان عامان متعارضان وكل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه الآخر، وحينئذ يعمل بكل منهما فيما لم يعارض فيه الآخر، وأما ما تعارض فيطلب له الترجيح من الخارج. ومثال حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، مع حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. يعمل بالحديث الأول في صلاة تحية المسجد بعد المغرب وفي الليل، يبقى اللي هو ينطبق عليها الأفراد التي ينطبق عليها الخطاب الأول فقط، هذا خطاب واحد سالم من الإيه؟ من المعارضة. وفيما بين العصرين يعني بين الظهر والعصر وغير ذلك، أما فيما عدا أوقات النهي، أي فيما عدا أوقات النهي. ويعمل بالحديث الثاني بترك الصلاة بعد العصر وصلاة أوقات النهي في سائر الأمكنة خارج المسجد، يعني ترك النفل المطلق وليس ما له سبب، أشهر إيه؟ أشهر مما ما له سبب تحية الإيه؟ المسجد. وأما صلاة تحية المسجد في وقت النهي كما بعد العصر فالحديث الأول يأمر بها والحديث الثاني ينهى عنها. هي لما أعملنا العموم الأول وعدينا الأفراد لأنها دخل فيه، أعملنا العموم الثاني وعدينا الأفراد لأنها إيه؟ دخل فيه، فيطلب هنا فبالنسبة لهذا يتعارض فيطلب الترجيح من الخارج كحديث. طبعا حتى هذا الترجيح من الخارج ده بقى يعني أصعب باب على الإطلاق في الفقه، أبواب تعارض العمومين، وده أكثر الأبواب اللي بتحتاج تجرد ويعني نظر في مقصود الشارع والعلل ونحو هذا. فهنا البعض قال المرجح الخارجي: حديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ومن نهيتكم عنه فاجتنبوه، فإنه يقتضي تقديم حديث النهي على حديث الأمر عند التعارض. ورسم لنا بقى الدائرتين عنه. ويقال هذين العمومين المتعارضين إن كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. مثالان آخران: التعارض بين حديث النهي عن قتل النساء وحديث من بدل دينه فاقتلوا. يبقى عندي المرأة الكافرة لا تقتل، وعندي لكن عندي حديث من بدل دينه ايه فاقتلوا. طب المرأة المرتد، يبقى انا من بدل دينه فاقتلوا، يبقى الرجل المرتد ينطبق عليه حديث من بدل دينه فاقتلوه بلا ايه معارضة، والمرأة الكافرة الأصلية ينطبق عليها نهيت عن قتل النساء بلا ايه. طب المرأة المرتدة ينطبق عليها الاثنين، فيحتاج ترجيح. فبعض العلماء رجح جانب النهي والبعض رجح جانب لا احنا هنا كان الكلام على الجهاد والقتال، فالنساء لا يقاتلن غالبا فلا يقصدن الى القتل. انت هنا عندنا في قتال وفي ايه قتل، قتل انك تقصد الى قتل الواحد المقدور عليه. فالشرع بيقول لك انت بتقاتل قوم، فالمقاتل من له صفة مقاتل تقدر تقتله حتى لو انه منفرد، لكن هو في الاخر ايه مقاتل. اما الغير مقاتل المرأة والصبيان الرهبان كل دول ايه لا يقصدوا الى القتل، ما لا يقتلون، اشتركوا في القتال مع قومهم يقتلوا. كان القتال ضرورة القتال فيها استعمال بالمصطلح المعاصر الاسلحة الثقيلة او باصطلاح الفقهي ما يعم ضرره كالمنجنيق، برضه هم مع قومهم طالما ان في حرب قائمة بينك وبينهم، اللي تقدر على الواحد المقدور عليه منهم ان لم يكن له صفة مقاتل يبقى إيه لا يجوز ايه قتله. فبعض قالوا المعنى ده مش موجود في المرتد، مش بيتقتل عشان كده، المرتد لا يقتل من اجل انه من جملة من يقاتلون المسلمين، او المرتد يقتل لضرره، وضرر المرتد كضرر المرتد. وبالتالي الجمهور هنا اعملوا في حق المرأة المرتدة غلبوا الايه الامر بقتلها. هنا شوف بقى دايما هيبقى النظر هو ايه مقصود الشارع، ايه التعليل، العلة ايه وموجودة فين اكتر، يعني انه معنى مقصود اكثر. احنا عندنا المرأة المرتدة في معنى عدم قتل المرأة لانها ليست مقاتلة، ده سبب، ده علة الايه النهي عن قتلها. طب والابن يقتل المرتد لضرره على الام. فالجمهور قالوا خلاص ما هي المرأة كالرجل في هذا الباب، ويبقى المرأة المرتدة المعنى الاظهر فيها هو نفس المعنى الموجود في الرجل المرتد. وبالتالي قال الجمهور بأن المرأة المرتدة ايه تقتل. يعني بعض المسائل الأصول العلماء بيبحثوها بناء يعني ايه على النص المشهور، بمعنى المشهور هو من بدل دينه فاقتلوه. والإمام أبي حنيفة عندما قال بعدم جواز قتل المرتدة كان يتعامل مع هذا الحديث، لو أنه بقى الحديث الآخر إذا أدخلناه في المسألة هتخرج بره المثال ده خالص، ولكن دايما في الأصول هتعامل مع المسألة كما أو ذكروها كمثال. هم ذكروها أن أنا عندي نويت عن قتل النساء مع من بدل دينه فقط، بلا شك الحديث إيه وأيامه امرأة بدل دينها، عندما يقول بصحته هيبقى نص في المسألة، ويبقى لا حاجة إلى بحث هذه المسألة ضمن باب تعارض عمومين. أيضا والتعارض بين حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر مع حديث النهي عن جلود السباع فإنهما يتعارضان في جلد السبع إذا دبغ. الإهاب جلد اللي احنا عارفين ان الجلد يعني في خلاف بين العلماء، والراجح ان الجلد نفسه لا إشكال فيه، الإشكال في العصب والدم اللي بيلتصق به. فإذا كان من حيوان مذكى خلاص فهو ليس فيه مشكلة. طب هتقول لي ما هو لازم تبغه برضه، تبغه طهارة، طب ما دبغتوش وتعفن هيبقى مشكلته التعفن، لكن هو في الأصل إيه طاهر. الميتة بقى المشكلة في إيه، في جلد الميتة هو نجس بتنجسه بنجساته. طيب هل هذه النجاسة قابلة للرفع؟ الحديث بيقول بس بالدباغ تشيل منه الايه ما ينجس، وده يدل على ان اصل الجلد والشعر لا لا لا لا يوصف بحياة ولا بموت. ومنه شكل داخل الشيخ ابن تيمية قاعدة عامة ان الاشياء اجزاء الحيوان التي تشبه في نموها النبات يعني بتاخد حكمه، يعني لو انفصلت عن البهيمة وهي حية الظفر ليس نجس، الشعر وده بالإجماع طبعا، أو ابتلى الله عز وجل علينا بإيه بأصفاف الأنعام، وده أحد الحاجات اللي رسخت لهذه الإيه القاعدة. طيب فهنا الحديث أيوم أهاب الدبر فقد طهر. العلماء قالوا طب حتى جلد الكلب والخنزير والسباع اللي هي يعني مشكلتها أصلية كويس، ولا يعني ده نحمله على الميتة اللي هي في أصلها مزكاة في أصلها تؤكل ولكن ماتت، ولا يشمل كله، ولا نفرق بين يعني البعض يقول يشمل كله إلا الخنزير مثلا لنجاسته المغلظة، والبعض يقول كله إلا الكلب والإيه والخنزير. برضه هنا هننظر للمعنى، هو النجاسة جت منين فعلا. فالذي يغلب اللي عنده إن عين الكلب والخنزير نجسان هينفعوا الدباغ ده، هو كل أجزاءه إيه نجسة. طب اللي عنده لا دول مش نجسين، لا لا لا يعني ليسوا كذلك، يبقى هيدخلهم. يبقى برضه هنا عندي الـ الـ الـ هذا الـ يبقى فده الخلاف في هذه الايه المسألة، هي نوع ايضا من هذا. نعم هو بيقول التعارض بين حديث أيهما إهاب الدب فقد طهر مع حديث النهي عن جلود السباع. هنا القضية يعني فيها إشكالية شوية، يعني هو النهي عن جلود السباع برضو المقصود بها عموم الاستعمال أم ماذا؟ فهو ليه؟ ما أنا عندي الإهاب ده في سباع وغير سباع، وجلود السباع فيها مدبوغة وغير مدبوغة. ما هي نفس ده النص العام. هل هنعمل عمومه حتى مع وجود أحاديث نهي خاص أو نصوص خاصة بتفيد نجاسة الخنزير أو نجاسة الكلب أو تفيد النهي عن استعمال جلود السباع؟ فيبقى هيبقى هي نفس المسألة. يقوي إيه؟ ما هو مطابق لمعناه تماما. المشكلة انه هو العموم والخصوص بينه وبين النهي عن جلود السباع. طيب هو في بعد كده مبحث عن الفرق بين التخصيص والنسخ، وهو احنا قلنا بس ممكن نبقى نقوله، يعني طبعا ايه الفروق كتير جدا، لكن هو الجزء المحوري فيه هو ان التخصيص هو نوع من النسخ في بعض أحواله، وهي إذا كان عمل بالعام أو فهم على عمومه وأريد أن يفهم على عمومه ثم لاحق التخصيص. خلينا نقولها المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونضيف إليها بحث المشترك. يبقى المرة الجاية ممكن دول يكفوا معنا الحصة الجاية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله درس العقيدة بعد